إبريقا، فكأن الصين مدته موجودة ولا لا؟ إن يجعلهم في الأرض خليفة. يا ترى هذا البلاغ بعد أن ربنا سبحانه وتعالى عمل هيكل آدم كده من الصلصال كده وبتاعه وشافوه الملائكة، وبعدين ربنا بقى إيه أخبره؟ ولذلك ساعة ما شاف الحكاية دي قال لك إيه الحكاية دي؟ الملائكة. ولذلك هيجي يقول أعلموا ما تبدون إيه وما كنتم تكتمون، تكتمون أنهم شافوه قبل ما ربنا يخبر عنه، شافوه كده. أو أنه لما صغر آدم من التراب ومن الطين فكأنه جعل، لأنه ما جابوش إنشاء جديد، لا جعلوا من مادة موجودة، يبقى دي جعل ولا لا؟ يبقى زي ما قال وجعل لكم السمع والإيه، خلقها منك، وهو خلقه من مادة الإيه من الأرض. فعلى هذا يجب أن نفهم أن تكرار القصص عموما إنما جاء للتثبيت، والتثبيت غرض المنزل، يثبت مين؟ المنزل عليه وإليه، عليه اللي هو الإيه الرسول، وإليهم يعني للإيه للأمة كلهم، حفظون كده ولا لا؟ فلما نيجي ناخد القصة نقوم نجيب النفاسات كده من هنا من هنا من هنا ونضمها لإيه لبعضها، نقول ربنا خد من التراب وحط عليه مية وبقى طين الشلس، وبعدين الطين ده سابه لما يبقى حمق إيه عشان آيس من حمق إيه مسنون، وبعدين سابه لما بقى صلصال كالفخار يبتدي آيس مين صلصال كالإيه كالفخار، وبعدين عمل الإيه الهيكل وسوى إيه وسواه بإيده، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي الله. وبعدين تيجي بقى يخبر الملائكة بهذا الحدث ان يجعلهم في الارض ايه خليفة، وبعدين يجي الحوار بقى اللي هو بين الملائكة ايه وبين ربنا، وان يعلموا ما لا ايه تعلمون، وبعدين يثبت للملائكة انه يعلم ما لا يعلمون وان كانوا هم لا يشكون في ذلك، انما علمية جديدة جات لهم. فقال لهم ما تفتكروش ان الانسان بعنصريته يتفوق، انتوا فاهمين انكم من الريح او من النور ودي عنصريته اشف من الطين، لا انا اخلق من الطين اللي هو اصغر اكسب الاشياء واطلع منه حاجه ما تقدروش انتوا تعملوها. اذا المساله ليست حكم عنصر، وانما المساله اراده المعنصر نفسه، اراده المعنصر، مش العنصر بيحكم ان ده يطلع جنس راقي وده لا، يستطيع من الجنس الادنى ان يخلق ايه احسن من الجنس، ويسجد الجنس الاعلى لمين؟ للجنس الادنى. اذا بقى دي مش طلاقة القدرة، مش العنصر بيحكم عليه، ما يقدرش يحكم. يجي مثلا واحد سيف، يستطيع واحد سيف انه يعمل لك مثلا خاتم معدن ويقول لك ده احسن من الذهب، انما هو يقدر، فيقول اني اعلم ما لا ايه اني اعلم ما لا تعلمون. وبعد ذلك نجيب الحوار بقى بتاعه وعلم ادم الايه الاسماء، وبعدين القصة وسجدونه وانتهت، وبعدين امتنع ابليس، وهنقول ده ابليس ده اصلا من الجن، يبقى جت مخبى ايه حته. وبعدين لما امتنع ربنا قال له ما منعك ان تسجد، او قال له مره ثانيه ما منعك، قال له ايه دي اللي قضها كذا ودي اللي ايه لقضها ايه كذا، وبعدين قال له لا امر، قال انا خير منه، خلقتني من ايه من نار وخلقته ايه من طين، وما قال اسجد لمن خلقت طينا ما الله، يبقى دي مره ودي ايه ما دام مره قال له ان تسجد ومره قال له قال له ايه لا تسجد، المساله ما مرتش كده بحوار واحد. وبعدين يجي ابليس يقول له خلاص ما دام انت، قال له اطه اخرج منها مفهوم ايه مدحوه، وبعدين سكن ادم وجبته ايه الجنه، وبعدين جيت تكليف وكل من ايه من الجنه رغدا حيث شئتما بس ما تقربوش هذه الايه، وابليس خرج وايه مدنوه ابليس العداوه ايه تأصل. يجي ربنا يقول له عدو لك ولزوجك، يجي تكسس الايه العداوه فلا يخرجنكما من الجنه فايه فتشقى، ويقعد بقى يجيب الايه، وبعدين يقول له يقول له انظرني بقى الى يوم يبعثون، وبعدين يقول له هتعمل ايه، هقول له هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا وهجيلهم في الصراط المستقيم واقف لهم، زي ما قلنا ان ابليس لا ياتي الانسان في الخماره انما يجيب في المسجد، لان اللي هو اللي مريحه ده جهله دي، يبقى يجيله في المسجد، يجيله وهو بيعمل طاعه، لا اقعدن لهم ايه صراطك المستقيم، انا هقعد لهم على الصراط المستقيم عشان ايه الويهم عنه، انما اللي في الصراط غير المستقيم يعزني ده بيساعدني ما بخل اخدام. وبعد ذلك يقول انا اجي عن الايه عن الامام ومن الايه ومن الخلف ومن اليمين والشمال، واحنا كنا قلنا برضو في حلقة انه ابتعد عن جهتين، جهة العلو وجهة السفل، مش كده ولا لا؟ ما قالهمش مع ان الجهات كان الجهات ستة،

يمكن يقرأ لكنهم ما عرفوا كلمة سفك ولا لا، وعرفوا كلمة دم ولا لا، والدم كان لسه ما جاش، يبقى لازم كان فيه قبلها. قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. ساعة يطلق الله كلمة إني أعلم ما لا تعلمون، يبقى معنى ذلك أن علمك يا مخلوق مناسب لمخلوقيتك وحدثانك، وعلمي مناسب لإيه؟ له. يبقى مش كل حاجة يجيب عنها شيء عنك تبقى هي أراد أن الكلمة دي تطلق. ولازم تعرفهم إن لما ربنا يقول عالم الغيب والشهادة مش كده؟ طيب ويعلم ما تسرون وما تعلنون. بالله قدم ما إيه؟ ما يسرون. طب مش كان بقى من باب أولى إن العلم يعرفه؟ ولا إيه ده هو بيعلم إن إيه؟ اللي بنسره. يبقى كان يقول يعلم ما تعلنون وما إيه؟ وما تسرون. إنه ما دام يا رب عارف اللي إحنا بنسره، يبقى اللي بنعلنه أنت مش هتعرفه؟ قال لك من الجائز أن يذهب العقل إلى هذا. إزاي؟ أم قال لك لأن الله غيب مفتون باطل وانت شايفه. زي لله المثل الأعلى، افرض ان واحد قاعد في البيت وبعدين حدثت أحداث في البيت، نقول له انت علمت اللي جوه، انما اللي بره ما تذكرش غايب عنه. هو بيجد مرة كده ومرات وإيه وباطل، عشان يمكن تقول لأن الله غيب ومستكن في الناس، يمكن عارف اللي جوه انما اللي بره ده وله بال عنه، فيجد مرة ودي ايه علشان العلم عنده ايه سواء. ولذلك يقول لك السر واخفى، تعلم السر وايه؟ طب ايه اخفى من السر؟ يقول لك انت خدت ما هو السر اولا عشان تعرف اخفى لا هيعلمه. احنا بنشرح دلوقتي في اني اعلم ما لا ايه ما لا تعلمون. السر واخفى يعني ايه؟ ما هو السر؟ تقول له ما هو السر؟ هل السر هو ما كتمته عند نفسك ولم تقله لأحد، أو ما أسررت به إلى أحد؟ طب واللي ما أسرتش به لأحد ما يبقاش يبقى أخفى ولا لا؟ لا يقال سر إلا إذا كنت إيه قلت له أنا هقول لك سر، يبقى إذا تعدى، يبقى اللي ما تعداش وفضل في النفس أو ده أخفى من السر. هب أن السر ما أسررته في نفسك، مش ما أسررته لغيرك، أسررته في نفسك، يبقى الأخفى منه هو إيه؟ فأنك يعلمه قبل أن يوجد في نفسك. يبقى الأخفى يعني علمه قبل أن يوجد، لأنه حيوجد. يبقى إذن لما يجي يقول إيه؟ إني أعلمه إيه؟ ما لا تعلمون. أراد أن يعطي إيه؟ القضية دليل على ذلك. أما قال أنتوا بقى ملايكة؟ قالوا إحنا بنسبح ونقدس كده؟ ونحن نسبح ايه بحمدك ونقدسه. نسبح يعني ايه؟ هو التنزيه عن السوء، تنزيه عن ايه؟ وعما لا يليق بذات المنزه. اسمه ده ايه؟ اسمه ده تسبيح. والتقديس التطهير، ماخوذ من القدس وهو الدلو اللي كانوا بيتطهروا منه، الجلبه يجيبوه عشان ايه؟ يتطهروا منه. ولذلك احنا بنقول صبوح ايه؟ قدوس. صبوح يعني منزه، قدوس يعني مطهر. كلمه نسبح تعود تسبيح، نسبح تسبيحا. لكن اللي مسموع عندنا سبحانه، سبحانك، هيقولوا ايه لما جم قالوا احنا نسبح؟ وقالوا سبحانك لا علم لنا، ما قالش تسبيح لك. كان الاصول يجيب ايه؟ ما دام قال نسبح كان يقول ايه؟ تسبيح، لان هذا المصدر بتاعها. أو بيسموه اسم مصدر، إن يجي الاسم أقل من الإيه؟ من المصدر في حروفه شوية، يسموه اسم إيه؟ اسم مصدر. طب وما دام التسبيح هو التنزيه عن السوء وعما لا يليق، انظر بقى إلى دقة الأداء، إن ما دام هتنزهه عما لا يليق وتنزهه عن السوء، يبقى في كل منزه بحسبه، ومفيش كمال مطلق أبدا إلا الله. يبقى إذن التسبيح أعلى ألوان التسبيح هو النين، هو لله. ولذلك صرف الله ألسنة الخلق عن أن يقولوا كلمة سبحانك لغيره سبحانه. عمرك سمعت أن واحد قال له سبحانك؟ صرف الله ألسنة الخلق